يبقى ولي ولا مش ولي؟ يبقى ولي في كل مراحل، المراحل بالأدلة قبل الإيمان ولي كده، ومع الإيمان استصحابا يبقى ناصرنا على خصومنا وخصومه كده، وفي الآخرة ولينا بالمحبة وبالعطاء ويدينا عطاء غير مجزود وإلى آخره. يبقى ولايته لنا تنتهي ولا لا تنتهي؟ لا تنتهي. الله ولي الذين إيه؟ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور. من ظلمات إيه؟ من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان. لأن الظلمات عادة تنطمس فيها المرايا، لأن لا يمكن ترى شيء إلا إذا كان فيه ضوء يجيب لك من المرء أشعة توصل لك، مش كده ولا لا؟ فإن كان فيه ظلمة ما تجيش منه أشعة ما تشوفوش، يوم لما يجي النور يخليك تستبين الأشياء ولا لا؟ دي في الحسيات ولا لا؟ كذلك في مسائل القيم، مسائل القيم يخرجهم من الظلمات إلى النور. إيه يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ ما يمكن ما دخلوا الظلمات ما كانوا كفروا وبعدين، أم أنك صح أنهم كانوا الأول مثلا لما جاء على فترة من النبوة وكان في أشياء وبيعملوها فأخرجهم؟ معقول. طيب يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ والذين كفروا أولياؤهم إيه؟ من النور. هل هم دخلوا النور يا ربنا؟ ده الكلام ده إذا كانوا مرتدين بقى، يبقى كانوا شافوا النور وبعدين الشيطان، تبقى إن كانوا في المرتدين تبقى كلام واضح ولا لا؟ ولا يخرجونهم من النور إلى الظلمات. معنى يخرجونهم هنا يعني إيه؟ لما يوحد يجي يقول لك ألا أما دريت أن أبي أخرجني من ميراثه؟ هل كان دخل في الميراث أولا ثم خرج، ولا تركه في التوريث؟ يبقى معنى يخرجهم من النور إلى الظلمات يبقى إيه؟ تركوا الإيمان بس وفضوا في الظلمات، كأنه كان مختارا إيه؟ إنه يروح هنا وإنه إيه؟ يروح هنا. طب ما هو القرآن برضو فيه حاجات زي دي. ألم يقل سيدنا يوسف للفتيين اللي دخلوا معه السجن، ودخل معه السجن إيه؟ فتيان، قال أحدهما إني أراني، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من الإيه؟ قال لا يأتيكما طعام، من المحسنين، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه؟ يأتيكما، ذلكما مما علمني إيه؟ ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. تركت ملة، هو كان فيها وبعدين ترك إيه؟ لا يعني لم يدخلها، تركها أي لم إيه؟ لم يدخلها. وبرضو آتني ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني في ناس يموتوا صغيرين ومنكم من يرد إلى إيه؟ هل كان في رذالة العمر وبعدين ارتد له تاني؟ لا ما دخلهاش، يعني يبقى ما دخلهاش. مفهوم الكلام؟ طيب فمن يكفر طيب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الإيه؟ النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت، شوف كلمة أولياؤهم، كان يقول الطواغيت بقى، أهي أولياؤهم جاب أنواع الطاغوت اللي احنا قلناها زمان، اللي طاغوته شيطان، واللي طاغوته دجال، واللي طاغوته ساحر، أي طاغوت دي تبقى إيه؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. نلاحظ أنه جاء بالخبر مفردا لمبتدأ جمعا، أولياؤهم إيه؟ الطاغوت. وجاب اللي بعدها يخرجونهم، ما قالش الطاغوت يخرجهم، يبقى لاحظ الأفراد اللي ماشت كلها دي ولا لا؟ طب وجاب الطاغوت، قال لك لأن الطاغوت صار ككلمة العدل، تقول فلان عدل والرجلان عدل والرجال عدل، ويبقى هذا طاغوت وهذان طاغوت وهؤلاء طاغوت وهؤلاء طاغوت. يبقى لما تيجي فالتزموا الإفرادة والتذكيرة، فالتزموا الإفرادة والتذكيرة، زي ما تقول إيه؟